السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب التوبيخ والتنبيه للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى حديث من ذكر امرأ بما ليس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: حدثنا عبد الله بن أحمد وموسى بن هارون قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شمي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه بما ليس فيه حبسه الله يوم القيامة حتى يأتي بإنفاذ ما قال فيه. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط أيضا، ورفعه غلط، والصواب أنه موقوف من حديث أبي الدرداء من كلامه، وسيخرجه المصنف في موضع مستقبل من كتابه. ومعنى قوله بما ليس فيه ليعيبه أو ما هو أي ما هو بريء منه يرميه به لإرادة أن يشينه بذلك، ومعنى قوله حتى يأتي بإنفاذ ما قال فيه أي حتى يأتي بما يخرج به من عهدة قوله، فإن النفاذ هو الخروج. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا ابن أبي شيبة الرهاوي قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن عبد الله عن تميم بن عقبة عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كف اللسان عن أعراض الناس صيام. هذا الحديث أخرجه أبو الفتح الأزدي في كتاب الضعفاء في ترجمة جرير بن عبد الله، وذكر أنه ضعيف، وشيخه لا يعرف ولا يعرف سماعه من أبي ذر، كما أن دونه أحد الضعفاء، فإسناد هذا الحديث ضعيف، إلا أن معناه صحيح، فإن الإمساك عن الكلام في أعراض الناس من جملة الصيام المأمور به، لأن حقيقة الصيام هو الإمساك، والإمساك عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه مأمور به. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور اسم جامع لكل باطل، فإن الزور يراد به الباطل الذي لا حقيقة له. فمن جملة الصيام المأمور به في رمضان وفي غيره أن يكف الإنسان لسانه عن أعراض الناس. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عيسى الجوهري قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا أبو إدريس قال حدثنا شعبة ومسعر وأبي وأشعث والمسعودي عن واصل الأحدب عن معرور بن سويد قال: أتي عمر بجارية انفجرت فقال عمر: ويح المرية. ويح المرية أفسدت حسبها، اذهبا بالمرية فاجلداها ولا تخرقا عليها جلدها، فإن الله إنما جعل أربعة شهداء سترا ستركم الله به من دون فواحشكم يستركم به، ولو شاء لجعله واحدا صادقا أو كاذبا، فلا يطلعن أحد منكم ستر الله. هذا الأثر الموقوف بقصته رواه البيهقي في السنن من حديث واصل الأحدب بهذا الإسناد، وإسناده صحيح، ومعنى قوله فجرت أي زنت، فإن الفجور هو الزنا. وقوله ويح المرية كلمة تهديد ووعيد، ومراد عمر رضي الله عنه تعظيم أمر الستر على المسلمين، وأن الزنا قد جعل الله عز وجل دونه حجابا مستورا هو تحصيل أربعة شهداء، وهذا لا يكاد يوجد، بل ذكر صاحب الشقائق النعمانية أنه لم يحد أحد في الإسلام بشهادة أربعة شهداء، وإنما حد من حد في العهد النبوي فمن بعده بإقراره، وكل ذلك تعظيم لأمر الستر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الأمر بإخفاء الفاحشة على أخيه إذا بلغه وترك إشاعته. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة مبوبا على مقصد عظيم جاءت به الشريعة، وهو الأمر بإخفاء الفاحشة على أخيه إذا بلغه. والفاحشة اسم لكل أمر قبيح من الأقوال والأفعال، فمن بلغه عن أخيه شيء فلا ينبغي له أن يباشره به وأن يطلعه على معرفته بما صار منه، بل ينبغي أن يبقى على كتمان معرفته بما وقع فيه، لأن الدين مبني على الستر كما سبق في الأحاديث النبوية، وسيأتي من الآثار ما يصدق ذلك. ومعنى قوله ترك إشاعته أي ترك نشره وإذاعته، فالإشاعة المراد بها الإذاعة والنشر، ولا تختص بالخبر الكاذب وإن كان هو الغالب فيها، بل قد تطلق ويراد بها مجرد إفشاء الأمر ونشره. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. هذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث إسماعيل به، وإسناده صحيح. وتقدم أن ما يأتي في كلام التابعين فمن بعده كان يقال يريدون أنه من العلم المأثور، والغالب أنهم يريدون به رفعه. ومعنى فهو كالذي أبداها أي كالذي أظهرها، ففيه تسوية من أفشى فاحشة ونشرها بمن أبداها وفعلها، فهو شريك له، لأن الفاحشة مما يقبح في الشرع فعله، وكذلك يقبح في الشرع نشره، فإذا وقعت بلية أو فاحشة من أحد فإنه لا ينبغي أن يتسارع المرء إلى إفشائه، إذ لا مصلحة من ذلك، فإن وجدت المصلحة كرفعه لولي الأمر للمؤاخذة به أو غير ذلك فلا بأس، وأما دون مصلحة ولمجرد نقل الأخبار فهذا مما لا ينبغي. وآكد الناس في التبرؤ من هذه الخصلة هم المشتغلون بالعلم، وقد قال بعض السلف: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، وصدق، فإن إشاعة المنكرات والترويج لها بذكر وقوعها في المكان الفلاني أو الزمان الفلاني مما يضعف هيبة الإسلام في القلوب، ويقوي أهل الشر، ويغيظ أهل الحق، ويهول المعاصي على الخلق، ففيه شرور كثيرة، فلا ينبغي أن يكون الإنسان بوقا يبث مثل هذه الوقائع ولا يستوشيها ويجمعها بسمعه، بل هي مما يطوى ولا يروى. سلام الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سليم بن عمر بن ثابت عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول: أيما رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء ليشينه بها كان حقا على ليشينه بها أي ليعيبه وزنا ومعنى ليشينه بها كان حقا على الله أن يعذبه بها يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. إسناده صحيح وهو المحفوظ كما تقدم ولا يصح مرفوعا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب وحدثنا إسحاق بن جميل وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع حسان بن كريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للذي يعمل الفاحشة والذي يشيعها لمنزلة واحدة. هذا الأثر أخرجه أبو يعلى الموصلي وغيره من حديث ابن لهيعة وإسناده ضعيف، فابن لهيعة أحد الضعفاء، كما أن حسان بن كريب ذكر أنه يروي عن علي ولم يذكر سماعه منه فكأنه منقطع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حسين الحداني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. هذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث وهب بن جرير وإسناده حسن، لو كان حسان قد سمع من علي فإنه فيما يظهر لم يسمع منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن عمرو بن خثعم عن عفير بن معدان عن عبد الله بن أبي زكريا قال سأله رجل عن هذه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قال هو الرجل يقع في أخيه وعنده من يشتهي ذلك فلا ينكره عليه، قال كأنه يغتابه. إسناد هذا الأثر واهن إلا أن معناه صحيح، فإن مما يندرج في جملة معنى الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن يجلس الرجل إلى رجل يقع في أخيه وهو يشتهي ذلك ويحبه ويميل إليه فلا ينكره، فهو محب لقالة السوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن أحمد بن الفرج قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي قال القائل كلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. هذا الأثر معروف من رواية ابن لهيعة بسنده عن حسان بن كريب عن علي، وقد خلط فيه ابن لهيعة مضطربا فلم يضبطه، كما أنه غير متصل الإسناد فهو ضعيف عن علي من الوجهين، والأشبه أنه محفوظ من حديث حسان بن كريب عن علي الذي تقدم وهو منقطع كما سلف. ومعنى قوله والذي يمد بحبلها أي الذي ينشرها ويبثها، فمده بحبلها هو في قيامه بنشيها وبثها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباس وأبو سعيد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إلياس قال أبو جعفر عن عبد الله بن ميمون عن موسى بن مسكين عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشاد على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله في النار يوم القيامة. تقدم أن خالد بن إياس أحد المتروكين المعروفين، فإسناد هذه الرواية ضعيف جدا، ورويت عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند آخر لا يصح أيضا، فهذا حديث لا يحفظ عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو يعلى قال سمعت مردوية يقول سمعت فضيلا يقول من سمع بفاحشة سمعت فضيلا، لكن قدماء النساخ يكتبونها على لغة ربيعة، فإن ربيعة تعامل المنصوب معاملة المرفوع فتكتبه ككتابته، وهذا يوجد بخط الشافعي رحمه الله تعالى وقدماء أصحابه، فمن يقرأ كلامهم يظن أنه لحن، وهم جروا فيه على لغة ربيعة، فإن ربيعة يكتبون المنصوب كهيئة المرفوع، وحقه على الإملاء الحديث أن تزاد فيه ألف للدلالة على أنه منصوب، فيقرأ وإن كانت المخطوطة هكذا يقرأ سمعت فضيلا يقول. نعم. أحسن الله. قال: سمعت فضيلا يقول: من سمع بفاحشة فأفشاها كان كمن أتاها. قال الفضيل: فإن الفاحشة لتشيع في الذين آمنوا حتى إذا بلغت الصالحين كانوا خزانها. إسناد هذا الأثر صحيح عن الفضيل بن عياض رحمه الله، وفيه تقبيح نشر الفاحشة وإذاعتها، وأن الصالحين دأبهم حفظها وعدم إشاعتها، ولذلك هم خزانها، فإذا بلغتهم فإنهم لا يبثونها إلى أحد بل يكتمونها في أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود ابن منصور قال: حدثنا أحمد بن أبي النعمان البخاري بأنطاكية قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن شبيل بن عوف وقال غيره شبل قال: من أشاع على مسلم كلمة فاحشة كان كبادئها. كبادئها كان كبادئها. هذا الأثر إسناده صحيح، ومعنى بادئها يعني الذي ابتدأ بها وفعلها، وتقدم من وجه آخر. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذكر الفحش وما جاء فيه. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة التي تشتمل على مقصد آخر من مقاصد التوبيخ على ما يذم والتنبيه إلى ما ينبغي أن يعمل به. والفحش اسم لكل ما يستقبح شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يحيى المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فاتقوا الله وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود في سننه وأحمد من وجه آخر. والفرق بين الفحش والتفحش أن الفحش كما سبق اسم لما يستقبح مما يكون صفة لازمة لصاحبه، وأما التفحش فهو تطلب ذلك وتكلفه، فإن هذا البناء عند الصرفيين وهو التفعل موضوع لما يكون فيه كلفة لتحصيله والتخلق به، ومنه التكلم والتحلم والتعلم، ومنه قول الكوهجي في نظمه: ورابع الأبواب للتكلف. فهذا الباب عند الصرفيين وهو التفعل موضوع للتكلف، قال: نحو تعلمت. فالتعلم هو تكلف لأنه يعاني طلب العلم حتى يتعلم، فمثله التفحش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن عبد الله بن الحريش قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عمار بن محمد عن عبد السلام بن مسلم عن منصور بن زادان عن أبي جحيفة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يكثر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذا الحديث إسناده ضعيف، وروي عند أحمد من وجه آخر من حديث عبد الله بن عمرو بسياق أتم، إلا أنه لا يصح، وقد تفرد الضعفاء بهذا الحديث عن عبد الله ولا يشبه أن يكون صحيحا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن أسيد قال: حدثنا أحمد بن ثابت بن فرخوية قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زاله، ولا كان الفحش في شيء إلا شاله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الرزاق به، وظاهر إسناده الصحة، ولذلك قال المحقق معقبا على الترمذي في الصفحة 72 بعد 100 قال: وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. فعلق عليه بقول قلت أما قوله حسن غريب فلا تؤثر الغرابة في صحة الحديث أو تحسينه كما هو معلوم. عبد الرزاق ثقة حافظ، والمعلوم معلوم عند أهله، فإن معمر يخطئ في حديثه عن البصريين، وهذا الحديث لا يصح، فإن حديث معمر عن البصريين فيه أوهام، وهذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ، وإنما هو معروف من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما كان الرفق بشيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، هذا هو المحفوظ، وإليه أشار الترمذي بقوله وفي الباب عن عائشة. وأما هذا اللفظ فإنه غلط. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو غرازة قال حدثنا أبي قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء، وإن الله لم يخلقني فحاشا. هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من وجهين آخرين لا يصحان، والمحفوظ في حديث عائشة ما رواه البخاري رحمه الله تعالى أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا، وهي الجملة الثانية. أما الجملة الأولى فإنها لا تصح، وكأن بعض الرواة دخل عليه حديث في حديث فجمعهما في لفظ واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هيثم الدوري قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا سليمان بن النعمان قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن زبيد عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وفي إسناده ضعف، إلا أنه عند أبي داود بوجه آخر وقد تقدم، فهو حديث صحيح، وأما هذا الإسناد فضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الذي يقتدي بسيئات المؤمن ويدع حسنته. ترجم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث نبوي أسنده، وهذه طريقة جماعة منهم البخاري في مواضع من صحيحه، استغناء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ غيره، وهذا من أحسن مخارج العلم، فإن اللفظ الوارد في الشريعة في الكتاب أو السنة أحسن من اللفظ الذي ينشئه الإنسان من بنات أفكاره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن إبراهيم مربع لا محمد إبراهيم مربع ذو لقب محمد بن إبراهيم مربع قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الذي يقتدي بسيئات المؤمن ويدع حسنته. اقرأ الهامش. قال: رجال كلهم موثوقون فأخشى أن تكون له علة، فإن متنه غريب جدا وليس في كتب السنة المشهورة، كأن يعل بالوقف أو الإرسال أو تدليس أبي شهاب عبد ربه ابن نافع، فقد رماه الخطيب بتدليس حديث عن عاصم الأحول قال فيه الإمام أحمد: إنه لا أصل له، كما في آخر ترجمة عبد ربه من التهذيب. ميم أداء الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وانظر إلى من له فهم في العلل كيف يتكلم، فإنه رحمه الله تعالى قال: أخشى أن تكون له علة، فإن متنه غريب جدا لا يعرف من حديث الثقات، قال: وليس في كتب السنة المشهورة. وقد ذكرت لكم فيما سلف أن ابن الجوزي ذكر في الموضوعات أن الحديث إذا فرق الأصول فإنه موضوع، وبين معنى مفارقته الأصول السيوطي في تدريب الراوي أنه يفتش عنه في كتب ودواوين السنة المشهورة ككتب الستة ومسند أحمد ومعاجم الطبراني فلا يوجد فيها، وهذا الحديث من هذا الجنس، فإنه وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يصح، والأمر كما قال الشيخ محمد بن عمرو رحمه الله تعالى، فإن الدار قطني رحمه الله تعالى ذكره في العلل فقال: ورواه غيره عن عبد الحميد بهذا الإسناد موقوفا وهو أشبه. فالمحفوظ والله أعلم في هذا الحديث لو صح كونه موقوفا، أما رفعه فإنه لا يثبت مرفوعا جزما، بل هو معلم بالعلة التي ذكرنا. ومعنى قوله إن أبغض الرجال إلى الله الذي يقتدي بسيئة المؤمن ويدع حسنته، أي الذي يتابع غلط المؤمن إذا غلط ويأخذ به وينسبه إليه ويدفن حسنته وينكرها عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس قال حدثنا حسين الخياط قال حدثنا إبراهيم بن أيوب عن عبد ربه عن الأعمش قال قال أبو هريرة: من أبغض عباد الله إلى الله من يقتدي بسيئات المؤمن ويدع حسنته. هذا وجه آخر ضعيف غير الوجه الذي ذكره الدارقطني موقوفا، وهذا الوجه الموقوف لا يصح لانقطاعه وضعف إبراهيم بن أيوب الراوي عن أبي شهاب الحناط عبد ربه بن نافع. والأقرب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وكونه موقوفا أشبه، أي أقرب إلى أن يكون من لفظه. وقد تجد الحافظ يعل الحديث بكونه موقوفا أشبه ثم لا تجده موقوفا، لكنه يرى أن كونه من كلام الصحابي أقوى من كونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث علي الذي رواه الترمذي من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه في وصف القرآن، وفيه أنه قال: فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم إلى آخر ما ذكره في أوصاف القرآن. فإن ابن كثير قال لما ذكره في تفسيره قال: وكونه موقوفا من كلام علي أشبه، أو كلام هذا معناه. والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى فإنه لا يحفظ مرفوعا، والمقصود أنه إذا وجدت في كلام حافظ أن الوقف أشبه لا يلزم أن يكون قد روي موقوفا، ولكنه يقصد أنه يشبه أن يكون معروفا من كلام الصحابي موقوفا عليه دون أن يكون مرفوعا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سمع الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبلغوني أنا أصحابي إلا خيرا. نعم. حدثنا أبو بكر بن الجعد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم عن زيد بن زايد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث إسرائيل به بهذا الإسناد، وأخرجه أبو داود من حديث إسرائيل لكن لم يذكر السدي، وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح سواء مع ذكر السدي أو بإسقاطه. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرني صالح بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا زكريا بن يحيى الباهلي قال سمعت الأصمعي يقول: سمعت أعرابيا يقول: إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع، والله يعلم إن قلبي لك شاكرا ولساني لك ذاكرا، وهيهات أن يظهر الود المستقيم في القلب السقيم. ويقال: قال أكثم ابن صيفي لبنيه: يا بني كفوا عن ذكر مساوئ الناس يصفو لكم صدورهم. هذا من حكايات الأصمعي عن الأعراب وهي كثيرة، والأصمعي من أحسن من نقل أشعار الأعراب وحكاياتهم، إلا أنها مفرقة ومنها في كتب الرواية شيء كثير، فلو أن ناهضا نهض إلى جمعها لجمع خيرا كثيرا، فإن في حكاياتهم طرائف وظرائف وفوائد مختلفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن عن عبيد بن أم كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس يقول: لا تعجبكم من الرجال طنطنته ولكنه من أدى الأمانة. عندكم من الرجال أو الرجل؟ إما أن تكون من الرجال طنطنة أو من الرجل طنطنته، وهو الأشبه لأنه قال ولكنه من أدى الأمانة. ها؟ لا تعجبكم في الرجال طنطنته، هذه أبعد، فالأشبه أنها لا تعجبكم من الرجل طنطنته ولكنه من أدى الأمانة، لأن الضمير دال على ذلك. وآخر الأثر قال فهو الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال يقول لا تعجبكم من الرجل طنطنة ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. إسناد هذا الأثر صالح لا بأس به، ففي بعض رواته ستر يمشى في مثل هذه الآثار. والطنطنة حال الرجل التي يظهر فيها، والغالب أنها تطلق على ما يظهر به عبادته وعمله، وقصد عمر أن لا يأخذ الإنسان بظاهر الأمر ولكن يتأمل في كيفية حاله مع الناس، فإذا كان مؤديا للأمانة كافا عن أعراض الناس فهذا هو الرجل على الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا شيبان بن فروخ قال رستة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثني محمد بن كعب القرظي قال لا تصير أخا لي واحذر شيطانك، وإذا رأيتم الأخ من إخوانكم قد استحوذ عليه الشيطان فإن استطعتم ألا تكونوا عوانا للشيطان عليه فافعلوا، وسلوا ربكم العفو والعافية، ولا تعيروه وادعوه وآنسوه وجالسوه، وإذا رأيتم الأخ من إخوانكم يعمل شيئا من طاعة الله عز وجل فإن استطعتم أن تكونوا خيرا منه فافعلوا، فقد أمرتم أن تسابقوا بالخيرات. هكذا عندكم أول الأثر؟ لا تعير أخا أخاك واحذر شيطانك، هذا الصواب، لا تعير أخاك واحذر شيطانك، وإسناده ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا رباح قال حدثنا ثور بن يزيد قال قرأت في التوراة الذين يصلحون بين الناس إذا تفاسدوا وذلك خصائص الله في خلقه. هذه الحكاية من كلام بني إسرائيل في كتبهم، وإسنادها إليهم لا بأس به، ومعنى قوله وذلك خصائص الله في خلقه أي من العباد الذين اختصهم الله عز وجل بفضله وكرمه بين الخلق، فهم يصلحون بين الناس إذا تفاسدوا، إذا حصل بينهم فساد، يعني تفاسدوا أفسد كل على الآخر، فهو تفاسد من جهتين كما يدل عليه بناء التفاعل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بفحش الطعن بالمسلمين. هذا ذكرني بكلام الذهبي، لا يدري ما يخرج من رأسه، يعني المحقق هداه الله، كيف الأمر بفحش الطعن بالمسلمين؟ ما يمكن، وإذا ما بان له الشيء ما يكتب هذا، يكتب لم أتبين هذا، وهي عندكم حسن الظن، والصواب حتى النصة فيها نقص، الأمر بحسن الظن بالمسلمين، عندكم ناقص أيضا، الأمر بحسن الظن بالمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الأمر بحسن الظن بالمسلمين. هم يقولون لا بد إذا طال المجلس من الإحماط، يعني الإتيان بالحكايات والأحوال التي تسر النفوس وتذهب عنها التعب، فهو جزاه الله خير أغرب علينا بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال والله لقد عظم الله حرمة المؤمن حتى يقال إن تظن بأخيك إلا خيرا، فقال إنما المؤمنون حتى يقال. نعم. حتى يقال ألا تظن بأخيك إلا خيرا، فقال إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إسناد هذا الأثر صحيح، والأمر كما ذكر قتادة السدوسي أن الله سبحانه وتعالى عظم حرمة المؤمن ووقر جنابه ورفع شأنه حتى أمرنا ألا نظن إلا بإخواننا خيرا، ثم قرأ هذه الآية إنما المؤمنون إخوة، ووجه الدلالة منها أن رابطة الأخوة تحمل على إحسان الظن، فمن كان صادقا في إخائه لأحد وجب عليه أن يحسن ظنه فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظن يخطئ ويصيب. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث إسرائيل به بهذا اللفظ، ورجاله ثقات، إلا أنه أخطأ فيه بعض رواته، فإن هذا اللفظ مروي في حديث قصة تأبير النخل عند مسلم، ولفظ مسلم: فما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بظني، هذا هو اللفظ المحفوظ الذي أخرجه مسلم: فما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بظني. أما هذه الرواية التي اختصر عليها أبو الشيخ فإنها لا تثبت بهذا السياق. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا علي بن أحمد الجوازي قال حدثني عبد الملك الحزامي قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد عن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لازمات لأمتي: سوء الظن والحسد والطيرة. قالوا: يا رسول الله، فما يصنع بهن؟ قال: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فاستغفر، وإذا تطيرت فامضي. إسناد هذا الحديث لا يصح، وتقدم بلفظ: ثلاث خصال في المؤمن، وبينا نكرته، وهذا اللفظ يدل على نكرة ذلك اللفظ، فهي صفات لازمة للخلق باعتبار الجبلة الإنسانية لا باعتبار الحقيقة الإيمانية، وبينا معنى هذا الحديث فيما سلف. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بن معروف وحدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إسناده صحيح، وتقدم أنه في الصحيحين من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل. نعم. صلى الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حسين الحذاء قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عنبسة بن سعيد القرشي قال حدثنا ابن مبارك عن وهيب بن عبد الله قال: قال عمر بن عبد العزيز: أحسن الظن بصاحبك حتى يغلبك. عندكم هكذا عن وهيب بن عبد الله؟ عن وهيب إن شاء الله، هذه أهون من وهيب بن عبد الله، لأنه لا يعرف وهيب بن عبد الله، لكن لعله أحد الرواة شك فقال عن وهيب إن شاء الله، فلعله كذلك، وهو الأشبه أنه وهيب وليس وهيب بن عبد الله، فلعله عن وهيب إن شاء الله، وإذا كان كذلك فإن إسناد هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز صحيح، وأما إن لم يعلم من وهيب إلا أنه ابن عبد الله فوهيب بن عبد الله هذا لا يعرف، ومعنى الأثر: أحسن الظن بصاحبك حتى يغلبك، أي حتى لا تستطيع أن تدفع ما تجده لأنه صار علانية وعلما متيقنا، فيبقى الإنسان على حسن الظن ما لم يغلب ببينة واضحة تدفع حسن ظنه بصاحبه. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ورواه جرير عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإنه من أكذب الحديث. إسناده صحيح، وتقدم أنه في الصحيحين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن مستمر العروقي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حبان وقال سمعت أبي يذكر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إسناده ضعيف والحديث صحيح، فقد تقدم عند المصنف من وجوه صحيحة وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة من غير وجه عنه. صلى الله إليكم. وعن سعيد بن المسيب قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك، فلا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن ما أساء به الظن، ومن كتب سره كانت الخيرة في يديه، وما كافأت من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه، وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق، ولا تغبطن الحي إلا ما يغبط به الميت، وشاور في أمرك الذين يخافون ربهم بالغيب. هذا الحديث رواه المصنف معلقا بإسقاط أول إسناده، ورواه موصولا البيهقي في شعب الإيمان، ولا يصح إسناده، وجمله أشبه بالوقف منها بالرفع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا وهيب أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: أحسن بصاحبك الظن ما لم يغلبك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في الرياء وعقوبته. هذه الترجمة عقدها المصنف لذكر شيء يوبخ عليه وهو الرياء، والرياء هو إظهار العبد عمله ليحمد عليه، سمي بذلك لأن آلة الوقوف عليه والاطلاع هي رؤية العين، وقرينه التسميع، وهو يذكر معه لأن آلته هي الأذن، فهما يجتمعان في المقصود منهما لكنهما يفترقان في الآلة، فالرياء آلته العين برؤيتها، والتسميع آلته الأذن بسمعها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به، ومن سمع الله به، فجمع بينهما. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك. عبد الرحمن بن غن عن عبد الرحمن بن غن عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الحميد بن بهرام به، وهذه النسخة إسنادها حسن، فإن عبد الحميد يروي كثيرا عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم، ومعنى قوله من صلى يرائي فقد أشرك أي وقع في الشرك الأصغر. وقد روى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن شداد بن أوس قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر، فهو شرك أصغر، وهذا إنما هو في حق من يقع منه في بعض عمله، أما من يقع منه في كل عمله فهذا ليس حال المؤمنين، بل هو حال المنافقين كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا الصوفي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال: وحدثنا أبو بكر البزار قال: حدثنا عمر بن يحيى الأبلي قال: حدثنا الحارث بن غسان قال: حدثنا أبو عمران الجويني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بصحف مكتوبة فتنصب بين يدي الله عز وجل في صحف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك يا رب ما رأينا إلا خيرا، فيقول تبارك وتعالى: إن عمله كان من غير وجهي ولا أقبل من العمل اليوم إلا ما أريد به وجهي. إسناده ضعيف جدا ولا يصح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معمر بن سليمان عن سفيان الثوري عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من نصيب. هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث سفيان الثوري به، وإسناده جيد قريب من الصحة في أعلى درجات الحسن. وقوله من طلب الدنيا بعمل الآخرة أي عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا، ومعنى يريد به الدنيا أي أن مقصوده من العمل إصابة حظه من الدنيا، فهو يعمل عمل الآخرة ليصيب حظه من الدنيا، فيكون قلبه مجتمعا وروحه منجذبة إلى هذا المقصود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطيب أحمد بن قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا المحاربي عن عمار بن سيف عن أبي معاذ عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تستعيذ منه جهنم كل يوم 400 مرة أعده الله للقراء المرائين بأعمالهم. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث المحاربي به، وإسناده ضعيف. والجب هو البئر، والحزن يجوز فيها الضم والإسكان ويجوز فيها التحريك الحزن، وقد وقع تفسيره في هذا الحديث بأنه واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، وإنما جعل واديا مع كون أصل الجب في لسان العرب هو البئر، لأنه واد سحيق ساقط إلى هوي، فلذلك سمي جبا. والحديث لا يصح. والبياض الذي في أوله: حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه. هذا الأثر إسناده حسن، إن وقف على تصريح محمد بن إسحاق للسماع من يزيد بن أبي حبيب، فإن محمد بن إسحاق هو ابن يسار المطلب مولاهم شديد التدليس، فكأن هذا الحديث مما دلسه، فإني لم أقف على طريق صرح فيها بالسماع، فيكون الإسناد ضعيفا. وروي من حديث أبي هريرة وعمران ابن الحصين وبعض المراسيل، لكنها لا تخلو من ضعف، ففي تقويتها شيء. ومعنى قوله أن يشار إليه بالأصابع في دينه أي أن يشتهر ويعرف بين الناس. وقد ذكر المناوي في فيض القدير أن رجلا قال للحسن: إن الناس قد أشاروا إليك، يريد أنك صرت مشهورا، وهذا عندهم مذموم، فقال: إنما ذلك يذم إذا كان مبتدعا في دينه أو فاسقا في دنياه، فإذا كانت الإشارة على وجه الذم قبح حينئذ ذكر إشارة الأصابع، وأما إن لم يكن فيه ما يستحق أن يعاب عليه فأشير إليه بشهرة فإن ذلك مما لا يعاب به المرء، وإن كان الخمول وعدم الذكر خير للإنسان من الظهور والشهرة، فإن الابتلاء بالناس بلية، وقل من ينجو من هذه البلية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما روي في قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. لا، هذه ما تقرأ كذا، لأنها ليست الآية متصلة هكذا. الخبيثات للخبيثين وقوله والطيبات للطيبين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما روي في قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، وقوله والطيبات للطيبين. حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال: الخبيثات من القول للخبيثين من الناس، والطيبات من القول للطيبين من الناس. ألا ترى أنك تسمع الكلمة الخبيثة من الرجل الصالح فتقول: غفر الله لفلان، ما هذا من خلقه ولا مما يقوله. فقال: أولئك مبرؤون أن يكون ذلك من شيمهم أو من أخلاقهم، ولكن الزل لا يكون منهم. إسناد هذا الأثر ضعيف جدا، ومعناه صحيح، فإن أل في الخبيثات دالة على العموم، فكل شيء خبيث، فكل شيء خبيث هو لائق بأهل الخبث سواء من الكلام أو الفعال، وكل شيء طيب هو لائق بأهل الطيب سواء من الأقوال أو الأفعال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل قال حدثنا محبوب بن العطار عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذا الأثر في تفسير هذه الآية أسنده المصنف عن ابن عباس، ولم يسق لفظه أو يكون ساقطا من نسخته الخطية، وإسناده ضعيف جدا. وقد ذكر المحقق نص كلام ابن عباس منقولا من ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية المشهور من الثياب. قوله باب كراهية المشهور من الثياب، أي الذي يتميز به المرء عن غيره، إما لكونه فوق قدره، وإما لكونه أقل من قدره، فهو شهرة في الجهتين. فمن يلبس ملبسا فاخرا وهو ليس من أهله فهو قد لبس ثوب شهرة، ومن يلبس ثوبا لا يصلح له هو أقدر على ما فوقه هو لابس أيضا ثوب شهرة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا وكيع بن محرز قال حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر قال قال حدثنا وكيع بن محرز قال حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شورة عرض الله عنه حتى يضعه متى ما وضعه. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث العباس به، وإسناده ضعيف، وعند أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، فهو يجازى بنقيض قصده. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس الجمالي قال حدثنا أحمد بن سعيد بن جرير قال حدثنا عيسى بن خالد المدائني قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن عطاء بن أبي رباح قال: إن الله عز وجل يحب العبد فيلبس الثوب المشتهر فيعرض عنه حتى يضع. إسناده حسن عن عطاء بن أبي رباح، إلا أن ما فيه من الخبر عن الله سبحانه وتعالى مما لا يقطع به لافتقاره إلى وحي مصدق مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر التابع الذي لا يقال من قبل الرأي يعده جماعة من المحدثين مرفوعا فيكون مرسلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الغيبة وما جاء فيه فيها وما جاء فيها. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا جديدا لمعنى آخر من المعاني التي تقتضي التوبيخ من قبائح الأقوال. والغيبة قد حدها النبي صلى الله عليه وسلم بما يكفي، فأخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنها ذكرك أخاك بما يكره، فتكون الغيبة ذكر المسلم أخاه في غيبته بما يكرهه، ذكر المسلم أخاه في غيبته بما يكرهه. ويعلم أنه إن لم يكن مسلما لم تكن غيبة، وأنه إن لم يكن يكرهه لم تكن غيبة، وأنه إن كان في شهوده فلا تكون غيبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا ابن أبي عاصم النبي قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن وحدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا الحسن بن الصباح وحدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا هناد قالوا حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا أبو رجاء الخراساني عن عباد بن كثير عن الجريني عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: يا رسول الله، وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: إن الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له. واللفظ لحديث ابن أبي عاصم. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره من حديث عباد بن كثير به، وعباد متروك الحديث. وقوله في الحديث: وإن صاحب الغيبة لا يغفر له، أي ذنبه، حتى يغفر له، أي صاحبه الذي اغتابه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حسين الحذاء قال حدثنا أحمد الدورقي قال حدثني سلمة بن عقال بهذا الحديث فنسيت إسناده، فحدثنيه محمد بن عبد الله قال حدثني أنت. قلت: حدثني سلمة عن ضرف بن مزاحم بن علي بن قال حدثتني أنت قلت حدثني سلمة قال حدثتني أنت هذا ممن حدث ونسي، فيلحق بكتاب السيوطي فيه. قال حدثتني أنت. قلت: حدثتني قلت حدثني سلمة عن ضرف بن مزاحم بن علي بن أخي سهل بن علي العابد عن وهيب بن الورد قال: لأن أدع الغيبة. عندكم هكذا عن ظرف؟ ظفر؟ أي هو ظفر، ما ليس هو أشار في الحاشية قال غير ظفر، وهنا قال عن ظرف غير عن ظرف ظفر بن مزاحم. نعم. لئن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى فأجعلها في سبيل الله، ولئن أغض بصري أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى فأجعلها في سبيل الله. ثم تلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأما الغيبة فأمرها بين في كتاب الله، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال حدثنا أبو بكر بن يعقوب. لحظة. لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت، والثانية: ولن أغض بصري أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت، حتى يقع الفرق بينهما، لأنه استدل بالآيتين للتفريق بينهما، فهو يريد أن يعظم أمر الغيبة، فأن يدع الغيبة أحب إليه من أن يكون له أمر الدنيا منذ خلقت الدنيا إلى أن تفنى، ولا أن يغض بصره أحب إليه من أن تكون له الدنيا منذ خلق هو إلى أن تفنى. فخلقت الأولى بالبناء للمجهول، والتاء راجعة للدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى، والثاني منذ خلقت يعني هو، والدلالة ذلك بينة من الآيتين، فإنه أراد تعظيم الغيبة. وإسناده كما قال صحيح، لكن في إسناده من لا يعرف، وأخشى أن يكون مصحفا، وهو ظفر بن مزاحم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال: حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن كما حرم الميتة. هذا الإسناد نسخة تفسيرية شهيرة رواها أبو صالح عبد الله بن صالح المصري عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقبلها الكبار كالبخاري وأحمد وعظموا شأنها. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكنه أخذ التفسير عن أصحابه كمجاهد بن جبر وعكرمة ابن عباس. والبخاري يعلق في صحيحه في باب كتاب التفسير كثيرا مما يروى بهذه النسخة، فلا بأس بهذا الإسناد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن يعقوب عن معاوية بن صالح الأشعري قال حدثني محمد بن زاهر عن عبد العزيز بن أبان قال: قال سفيان الثوري: إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك. إسناده ضعيف جدا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سلمة قال حدثنا حماد بن قرار قال: سمعت أبا سنان يقول: الغيبة أشد من 70 حوبا. قلت: وما الحوب؟ قال: الرجل يجامع أمه 70 مرة. إسناده ضعيف، وفي لفظه نكرة. والحوب بالفتح والضم يعني الذنب، ومن هذا الذنب ما ذكره بقوله: الرجل يجامع أمه 70 مرة. ومثل ذلك مما لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن أحمد قال: سمعت أبا حاتم يقول: سمعت موسى بن إسماعيل يقول: سمعت الضحاك بن مخلد الشيباني يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت. إسناده صحيح، والضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبيل، ولذلك كان نبيلا لأنه لم يكن يغتاب أحدا رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين. هذا الحديث رواته ثقات كما قال المصنف، وقد رواه أحمد وغيره من حديث إسرائيل به، إلا أنه غلط، فإن هذه الجملة قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي الذي تقدم من رواية الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة، فهو المحفوظ، فأخطأ فيه بعض الرواة ولزموا الجادة وجعله من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، فدخل على بعضهم هذا الإسناد في إسناد حديث أبي برزة الذي تقدم، وهذه الجملة محفوظة في حديث أبي برزة الذي سلف وهو عند أبي داود وغيره. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن هارون البرجيجي قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح منتنة، فقلنا: ما هذه الريح يا رسول الله؟ قال: إن قوما من المنافقين ذكر عندهم قوما من المؤمنين فاغتابوهم. هذا الحديث كما قال محققه إسناده صحيح، لكنه غلط، أخطأ فيه إسرائيل أو من دونه وهو أشبه، فإن الغلط ممن دون إسرائيل، فإن الحديث في صحيح مسلم من حديث الأعمش بغير هذا اللفظ، فقد رواه مسلم عن حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما كان قرب المدينة هبت ريح شديدة تكاد تدفن الراكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هبت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد منافقا عظيما النفاق من المنافقين قد مات، فهذا هو المحفوظ في الحديث كما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وأخطأ فيه بعض الرواة فرواه بهذا اللفظ، وهذا يبين لك قدر علم العلل، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يقف مع ظاهر الإسناد، بل يبحث في حديث الرواة هل هذا يعرف من حديثهم أم لا. وهذا الحديث لا يعرف من رواية الثقات من أصحاب الأعمش أو من أصحاب إسرائيل، فهو غلط ممن دونهم، وصوابه الرواية التي ذكرتها لك في صحيح مسلم، وسيذكره المصنف من وجهين آخرين لكنهما لا يثبتان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن سهل قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي عن واصل مولى أبي عيينة عن خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال: كنا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة، فذكر نحوه. وأسناده ضعيف. وطلحة بن نافع هو أبو سفيان، والمحفوظ عنه رواية الأعمش التي تقدمت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس الجمال قال حدثنا أبو سيار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا سعيد بن عامر عن حزم قال: كان ميمون بن سياه لا يغتاب ولا يدع أحدا يغتاب عنده، فإن انتهى وإلا قام فتركه. هذا الأثر إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية في ترجمته، وفيه مبلغ ما كان عليه ميمون بن سياه من التحفظ من الغيبة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا صالح بن محمد قال حدثنا الفضل بن العباس قال حدثنا أزهم قال حدثنا ابن عون قال: جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له: إني نلت منك فاجعلني في حل، فقال: إني أكره أن أحل ما حرم الله وما كان لي فهو لك. إسناد هذا الأثر صحيح، وليس معنى قول ابن سيرين إني أكره أن أحل ما حرم الله أنه يأبى عليه ذلك، ولكنه أراد تعظيم الغيبة عليه، وإلا فهو قد قال له: وما كان لي فهو لك، يعني أنه قد عفى عنه وسامحه، لكنه أراد أن يغلظ عليه ويروعه بمثل هذه العبارة التي توهم أنه لا يوافقه على طلبته. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل يجب على من اغتاب أحدا أن يتحلل منه على قولين، أصحهما ما ذهب إليه الشافعي واختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لا يجب ذلك، بل يكفيه أن يستغفر له وأن يذكره بخير، ويتأكد عدم الوجوب إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه يقع في إخباره مفسدة، فيكفيه أن يستغفر له وأن يدعو له ويذكره بخير. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الأخوة في الله عز وجل، إنما مثلكم في ذلك الزمان مثل شيء مطلي بالذهب أو بالفضة داخله خشب وخارجه حسن. إسناد هذا الأثر عن الفضيل صحيح، وفيه بيان مضرة الغيبة في ارتفاع الأخوة، وأنها تفسدها فتكون خواء في داخلها حتى يظهر ذلك على خارجها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن متويه متوي حدثنا إبراهيم بن متوي على رواية كنت حدثنا إبراهيم بن متويه قال حدثنا أبو موسى الصوري قال حدثنا الفيض قال سمعت الفضيل يقول: يكون في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة، وذلك النفاق. لا بأس بإسناد هذا الأثر عن الفضيل بن عياض، وقد روي مثله مرفوعا عند أحمد بسند لا يصح، وروى الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين أن أبا عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل كتب إلى عمر رضي الله عنه كتابا فيه، وإنه يكون في آخر الزمان، إخوان العلانية أعداء السريرة، ورجاله إلى نعيم بن أبي هند ثقات، وإسناده صحيح، وهو قد ذكر هذا في كتاب عنده، فهي وجادة في كتاب، ومثلها مما لا بأس به، فإن الأصل في من نقل كتابا عن الصحابة أن يكون متثبتا في صحته عنهم، فهي كلمة مأثورة عن السلف الأولين. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب صفة الغيبة. لا، قبل في أثر. حدثنا إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا موسى قال حدثنا علي بن محمد بن حسين. قال حدثنا علي بن محمد بن حسين قال حدثنا عتبة بن حماد الدمشقي قال قال لي مالك بن أنس: ما بقي من الناس إلا رجلين، شامت نقمة أو حاسد على نعمة. هذا الأثر عن مالك من الكلام المشهور عنه وعن جماعة من السلف، فإنه قد روي عن مالك وعن عروة بن الزبير وعن خالد بن يزيد، فهي كلمة شائعة عندهم، ولعلها من الكلام المأثور عن العرب قبلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الغيبة. نعم. حدثنا إبراهيم بن سعدان قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فروي في قيامه عجز، فقالوا: ما أعجز فلان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلتم أخاكم واغتبتموه. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث محمد بن أبي حميد به، وإسناده ضعيف جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى وحدثنا البغوي قال قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن ابي حنيفه عن عائشه رضي الله عنها قالت: حكيت انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما احب اني حكيت انسانا وانني كذا وكذا. هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي من حديث سفيان الثوري به، واسناده صحيح، ومعنى قوله ما احب اني حكيت انسانا اي نعت فعله، وقوله ما أحب أني حكيت إنسانا دال على ذمه، وذكر صفة الفعل هي التي تسمى الحكاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن علي بن الأقمر عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، فقال: إنك تكلمت بكلمة لو مزج بها ماء البحر مزج. قالت: وحكيت إنسانا فقال: ما سرني أني حكيت أحدا وأنني كذا وكذا. هذا الحديث قطعة من الحديث المتقدم، فمدار الرواية على سفيان الثوري عن علي بن الأقمر، لكن اختلف الرواة عنه، فمنهم من رواه عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة، ومنهم من رواه عن علي بن الأقمر عن عائشة، والأشبه أن الأول هو المحفوظ. ومعنى قوله إنك تكلمت بكلمة لو مزج بها ماء البحر مزج أي تغير، وتقدم معنى قول وحكيت إنسانا فقال: ما سرني أني حكيت أحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا الحديث رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن به، وهو أصل في حد الغيبة التي ذكرناه آنفا. وحد الغيبة كما سلف هو ذكر العبد أخاه المسلم بما يكرهه في غيبته، ففيه قيود ثلاثة كما سلف، وإن كان المذكور شيئا ليس فيه فهذا هو البهت والبهتان. فالبهت والبهتان هو ذكر المسلم أخاه بما ليس فيه في حال غيبته، وكلاهما شر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الرازي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن أبي بكر بن أبي سبرة عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأ بما فيه فقد اغتابه، ومن ذكر امرأ بما ليس فيه فقد باته. إسناده ضعيف جدا، وهو محفوظ من حديث أبي هريرة باللفظ المتقدم. أما هذا اللفظ الذي يوهم العموم وأنه يدخل فيه أي امرئ ذكر ولو كان كافرا فهذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا غندر عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا غندر قال حدثنا غندر عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فذكر نحوه، يعني نحو الحديث الذي قبله. عندكم كذا يعني نحو الحديث الذي عندكم أيضا الذي يليه؟ لا، هو الذي قبله أشبه لأنه قبله، لكن يعني نحو الحديث الذي يليه كأنها من تصرف أحد النساخ المتأخرين، لأن صاحب الكتاب قال فذكر نحوه، وهذا أمر عندهم شائع المعنى أنه يقصد حديثا تقدم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا الحسين المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يكن حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل ولا يرحل حتى يرحل حتى يرحل له، يعني ولا يهيأ له الرحل. نعم. ولا يرحل حتى يرحل ويرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث المثنى بن الصباح به، وإسناده ضعيف. وتقدم حديث أبي هريرة وفيه غنية عن هذا الحديث في حد الغيبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. هذا الحديث هو من جنس السابق، فإن ابن لهيعة ضعيف والمثنى ابن الصباح ضعيف أيضا، لكن هذين الرجلين يشبه أن يكون أحدهما أخذ حديث الآخر عن صاحبه، فإن كليهما يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتون نفسها، فأظن أن أحدهما أخذ حديثه غلطا من الآخر، أو دخل حديث أحدهما في الآخر في من يروي عنهما ككامل بن طلحة أو عبد الله بن مبارك أو غيرهما، فهذا الحديث لا يمكن تقويته لأجل هذه العلة. وبعض الحفاظ يطعنون في ألفاظ من رواية الثقات، يقولون إنها ليست من حديثه وإنما دخلت عليه، كما تكلم الدارقطني والحاكم وغيرهما في حديث قتيبة بن سعيد في الجمع بين الصلاتين وعدوه منكرا، وقالوا إنه أدخل في حديثه من جار له من المعروفين بالوضع وراجع عليه، وهذا الإدخال يقع في كتب المحدثين إما بفعل جيرانهم أو بفعل أبنائهم أو بفعل كتابهم، فمن يعرف حديث المحدث وينقده يميز أن هذا من حديثه أو ليس من حديثه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الوليد عن المطلب بن حنطب قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال: أن تذكر من أخيك ما يكره أن يسمع. قال وإن كان حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان باطلا فهو البهتان. هذا الحديث إسناده جيد إلا أنه مرسل، وحديث أبي هريرة الذي سبق يغني عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابن مبارك قال أنبأنا هشام عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود الغيبة أن تذكر من أخيك شيئا تعلمه منه فإذا ذكرته بما ليس فيه فذلك البهتان. هذا الأثر رواه ابن المبارك في الزهد ومن طريق المصنف، وإسناده صحيح، لأن النخعي وهو إبراهيم قال إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد عن ابن مسعود، وإذا قلت عن فلان فهو من سميت لك، فيكون قد روى هذا الأثر عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه، فيكون أثرا مشهورا عن ابن مسعود، فيقبل من حديث إبراهيم روايته عن عبد الله بن مسعود لأجل هذا القول الذي رواه عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت طلحة بن عبد الله رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة وعندها أعرابية فخرجت الأعرابية تدر ذيلها، فقالت ابن طلحة ما أطول ذيلها؟ فقالت لها عائشة اغتبتيها أدركيها تستغفر لك. إسناد هذا الأثر حسن، والذيل هو ما يجر من الثوب، وقد جعلت عائشة ذكر ذلك منها غيبة، وأمرتها أن تطلب منها العفو والمسامحة في قولها أدركيها تستغفر لك، أي تعفو عنك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن جميع قال حدثنا ابن منيع أن قران بن تمام عن جرير قال حدثنا إسحاق بن جميع قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا قران بن تمام عن جرير بن حازم قال ذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود، ثم قال أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. وإسناده صحيح، والخبر عن أحوال الرجال إن قصد به التنقص حرم، وإن قصد به الخبر المجرد كان ذلك جائزا، كما جرى عليه المحدثون في كل عصر من تلقبهم الرواه بالأعور والأعمش والأعمى والضال وغير ذلك لإرادة الخبر عنه لا على إرادة تنقصه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو معاوية قال ذكر الشيباني عن حسان بن مخالق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت امرأة قصيرة وأنا جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرت إلى المرأة أنها قصيرة فقال لقد اغتبتيها. إسناد هذا الحديث ضعيف، فقد رواه جماعة منهم هناد بن السري في الزهد بن أبي الدنيا في الصمت كلهم عن أبي معاوية محمد بن خازم الكوفي قال ذكر الشيباني، ومحمد بن خازم أبو معاوية مدلس، ومثل هذه الألفاظ من المدلسين دالة على أنهم لم يسمعوا، فإذا وجدت المدلس قد قال ذكر فلان أو حدث فلان فإنه يشير إلى أنه لم يسمعه منه بعبارة طريفة لا يتفطن لها إلا من عرف حديثه. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله باب ذكر ما أعد الله لأهل الغيبة أي من العقوبة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبدان قال حدثنا خلاد بن مسلم قال حدثنا النضر بن حمير قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه بما ليس فيه حبسه الله عز وجل في جهنم حتى يأتي بنفى بما قال. تقدم أن هذا الحديث لا يحفظ مرفوعا وإنما صح موقوفا من كلام أبي الدرداء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن مسته قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قودر قال قال كعب: الغيبة تحبط العمل. إسناده ضعيف لانقطاعه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر بن مهان الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة سأل رجل مجاهد عن الغيبة فقال: تنقض الوضوء وتحبط العمل. لا بأس بهذا الإسناد عن مجاهد، وهذه طريقة جماعة من التابعين يرون أن الغيبة تنقض الوضوء، والصحيح أنها لا تنقضه لكنها تخل بعبادة العامل وتضعف عمله، فإنه من توضأ ثم اغتاب قد أتى بمعصية لها نار، فإن المعصية لها حرارة، ومقصود الوضوء إطفاء حرارة المعاصي كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا بعد أن خفف عن نفسه من نار المعاصي رجع إليها، فكأنه أنقص وضوءه ولم ينقضه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس الجمال قال حدثنا إبراهيم بن مالك قال حدثنا زيد بن الحباب عن الحسن بن وهب الجمحي قاضي مكة قال: وقعت في رجل من أهل مكة حتى قلت إنه مخنث، فصليت الظهر فعرض في قلبي شيء، فسألت عطاء بن أبي رباح فقال: يعيد وضوءه وصلاته وصومه. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وإسناده حسن، وما ذهب إليه عطاء إبلاغ في التنفير من هذه الخطيئة حتى ألزمه بأن يعيد وضوءه وصلاته وصومه، وإن كان الراجح من جهة الفقه عدم وجوب ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أنبأنا ابن أبي عاصم قال حدثنا الحوطي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت بأقوام لهم أفطار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد القدوس بن الحجاج به، ورواته ثقات، لكن النفس فيها شيء من اتصاله، فإني لا أعرف سماعا لراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير من أنس بن مالك، وقد تتبعت الكتب التي خرجت هذا الحديث وليس فيها السماع، وفي لفظه نكرة ويشبه أن لا يكون مرفوعا وإنما هو من كلام أهل الكتاب، ثم أخطأ فيه بعض الرواة ورفعه، وإذا صح اتصاله صح إسناده، لكن لا يشبه أن يكون متصلا والله أعلم، وإن كان صححه جماعة من المعاصرين، إلا أن علة الانقطاع مما يغفل عنها أكثر الناس، ولا سيما في حديث الشاميين، وراشد بن سعد شامي، وعبد الرحمن بن جبير مصري، وأنس بن مالك بصري، فهما بعيدا الدار عنه، ومثل هذا يشبه أن يكون فيه انقطاع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتوقع من بوله. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الأعمش، وهو حديث صحيح مشهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة، فقال: إنما هاجت هذه الريح إن قوما من المنافقين ذكروا قوما من المؤمنين فاغتابوهم. ما حكم هذا الحديث؟ تقدم عندنا أن له علة، أنه لا يصح، وإنه دخل على بعض الرواة حديث في حديث، وإنما هو كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما كان قرب المدينة هبت ريح شديدة تكاد تدفن الراكب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبت لموت رجل من المنافقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد فيها رجلا قد مات من وجد عظيما من المنافقين قد مات، فهذا أصل الحديث، ثم أخطأ فيه الرواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن حسين بن أشكيب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي عن واصل مولى بن عيينة عن خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. طلحة بن نافع هو أبو سفيان شيخ الأعمش في الحديث السابق، والمحفوظ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر هو الحديث الذي عند مسلم، هذا الإسناد غلط كما سلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن محمد بن علي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن يزيد الرازي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان رجل يغتاب الرجل في الدنيا قيل له يوم القيامة: كما أكلت لحمه حيا فكله ميتا فإنه لا يأكل ويصيح ويكلح. هذا الحديث رواه الطبراني وأبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث محمد بن إسحاق، وإسناده ضعيف، فإن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ومثل هذا المتن يشبه مما دلسه محمد بن إسحاق عن بعض الضعفاء، وقوله فإنه لا يأكل ويصيح ويكلح، الكلح هو التكشير في عبوس، فهو يكشر بوجهه عابسا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كفارة الغيبة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا حفص بن عمر عن المفضل بن لاحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتاب رجلا ثم استغفر له بعد ذلك غفر له، يعني غيبته، يعني غيبته. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في الأفراد والغرائب من حديث حفص بن عمر به، وإسناده ضعيف جدا، فإن حفصا أحد المتروكين الكذابين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عبد الله بن أيوب المخرمي أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن خالد بن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبت. هذا الحديث من رواية متروك آخر، وهو عنبسة بن عبد الرحمن، وقد رواه من طريقه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره. وإذا رأيت الحديث يرويه متروك ومتروك فاعلم أن هذا الحديث ساقط، ويشبه أن يكون أحدهم سرقه من الآخر، فإن سرقة الحديث أن يعمد أحد الكذابين إلى حديث عند غيره فيركبه بإسناده كأنه سمعه من شيخه نفسه أو بإسناد آخر ليروج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سار قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: مر عمرو بن العاص على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث إسماعيل به، وإسناده صحيح، وهذه النسخة إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم نسخة رويت بها أحاديث عن العشرة المبشرين بالجنة، فإن قيسا ممن أخذ عنهم، وإسماعيل أخص أصحابه به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا سلمة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن خالد الربعي قال الربعي قال: كنت في مجلس لنا فذكروا رجلا فنالوا منه فنعيتهم فكفوا ثم عادوا في ذكري فتفرقنا من ذلك المجلس، فنمت فاتاني في منامي أسود بهيم على كفه طبق من خلاف على كفه طبق من خلاف فيه بضعة من لحم خنزير، فقال كل فأبيت عليه، فقال كل فأبيت عليه وأحسب أنه انتهرني وأكرهني عليه، فجعلت ألوكه ولا أسيغه وأنا أعلم أنه لحم خنزير، فانتبهت فما زلت أجد ريحها من فمي نحو من شهرين. هذه القصة إسنادها صحيح إلى خالد الربعي، وهو رجل صالح، إلا أنه ليس الحديث صنعته، ولذلك ذكر أنه متروك الحديث، لكن هذه القصة عنه سندها إليه ثابت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا داود بن محبر عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم. هذا الأثر لا يصح إسناده، وداود بن المحبر كذاب، له كتاب اسمه كتاب العقل، أكثر الأحاديث التي رويت في فضل العقل هي في هذا الكتاب، ومعنى من الآكلة في جسد ابن آدم يعني الآفة المعروفة التي تصيب ابن آدم فتنهش في عظمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البهتان وما جاء فيه. قال رحمه الله: أنبأنا ابن أبي عاصم قال حدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى. لا قال ليس أنبأنا، أخبرنا، لأنه دائما أنبأنا لا تختصر، لا ليس لها رمز عند المحدثين، هذا يدل على أن الصواب أخبرنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: بهت مؤمن وفرار من الزحف. هذا الحديث إسناده ضعيف وليس حسنا، وبقية وإن صرح بالتحديث بينه وبين شيخه إلا أنه ممن يسوي فوق شيخه وفوق من هو فوق شيخه، فينبغي أن يكون الإسناد مصرحا بالتحديث والسماع، ولم يقع هذا في طرق الحديث عند أحمد وغيره، فهو حديث ضعيف لا يصح. وقوله بهت مؤمن يجوز ضمها بهت مؤمن أو فتحها بهت مؤمن، وتقدم أن البهت والبهتان هو ذكر العبد أخاه المسلم في غيبته بما ليس فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد المهاجر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن مبارك عن أبي مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض. إسناده لا بأس به، يحتمل مثل هذا الموقوف، ولو كان مرفوعا لتشدد في بعض رجاله، لكن الموقوفات لا يتشدد في نقدها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال سمعت عبد الصمد ابن يزيد يقول سمعت فضيل يقول سمعت فضيلا ابن يزيد من الصف سمعت عبد الصمد ابن يزيد يقول سمعت فضيلا يقول في آخر الزمان قوم سمعت فضيلا فضيلا سمعت فضيلا يقول هذا على القاعدة السابقة في لغة ربيعة. نعم. في آخر الزمان قوم بهاتون عن يابون فاحذروهم فإنهم أشرار الخلق ليس في قلوبهم نور الإسلام، وهم أشرار لا يرتفع لهم إلى الله عمل. إسناده صحيح من كلام الفضيل رحمه الله تعالى. ومعنى قوله وهم أشرار لا يرتفع لهم إلى الله عمل، أي أنهم لا يقومون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، فهم مشتغلون بالبهت والعيب والغيبة، وليس لهم حظ مما أمرهم الله عز وجل به من صلاة وصيام وصدقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا سلمة قال حدثنا علي بن عبد الله عن فضيل بن عياض قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لئن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني، لأن رمي اللسان لا يخطئ. إسناده صحيح. ومعنى لأن رمي اللسان لا يخطئ، أي لا يخطئ إصابة الذنب، فإذا رمى بلسانه فقد أصاب خطيئة فيؤاخذ بها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبي رحمه الله وابن الجارود قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن هكذا عندكم أبي قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة يحدث عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرضه بعضك بعضا أنعظه النميمة. العضه العضه النميمة. عندكم هكذا. هذا الحديث رواته ثقات، إلا أنه غلط، وقد رواه أبو داود الطيالسي وأحمد بن حنبل من حديث شعبة به، إلا أنه قطعة من قصة بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ساقه تاما أبو عوانة الإسرائيلي في المستخرج. وحديث ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار في بيعته ليس فيه ذكر هذه الجملة، فهي مما غلط فيه بعض الرواة، وغلط فيه غيرهم عند البيهقي في معرفة السنن والآثار، فرواها بلفظ لا يغتب بعضكم بعضا كما تقدم، وكلاهما غير محفوظ، فهي غلط ممن زادها. والعضه اسم من أسماء السحر عند العرب، وسميت النميمة بالعضه لأنها تشارك السحر من جهتين، إحداهما أن النميمة تكون سرا، وكذلك السحر عقده يكون سرا، وثانيهما أن السحر يفرق بين الناس، وكذلك النميمة تفرق بين الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الهمازون واللمازون المشاؤون بالنميمة الباغون البراء العنت يحشرهم الله في وجوه الكلاب. هذا الحديث معضل، والمعضل من أقسام الحديث الضعيف، فقوله في آخره يحشرهم الله في وجوه الكلاب مما لم يروى إلا في هذا الحديث المعضل، فهي لفظة منكرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن عباس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر وأنبأنا وأخبرنا محمود بن أحمد بن الفرج قال حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا بعض المتأخرين يختصرها على هذه الصورة، وأما أنبأنا ليس لها عندهم اختصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا محمود بن أحمد بن الفرج قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا ابن خيثم قال حدثنا ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: شراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد موصولا بهذا الإسناد، ورواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن غن مرسلا، والمرسل أشبه، ولا يحفظ هذا الحديث متصلا مرفوعا، فهو حديث ضعيف وتقدم بيان معانيه فيما سلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباس وابن صبيح قال حدثنا النضر بن ابن هشام قال حدثنا مروان بن صبيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن راجع علي أهلها. راجع على أهلها. ثلاث هن راجع على أهلها: المكر والبغي والنك. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الآية. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا. والنكث المراد به نقض العهد، فمن نقض عهدا سمي ناكثا له. ومعنى هن راجع على أهلها يعني أن عاقبتها ترجع على أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن يوسف المقدسي قال حدثنا عمرو بن بكر قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغي على الناس إلا من يركب مع البغايا، ومن لم يبال ما قال وقيل منه فهو لبغيه أو يشترك فيه شيطان. هو عندكم هكذا؟ فهو لبغيه أو يشترك فيه شيطان، أيضا مشكل. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فعمر بن بكر متروك، ورواه الطبراني بسند آخر لا يصح. وفيه بيان حقيقة أن من يتعدى على الناس فإنه ممن مستفي خلقه أو نسبه بشيء، فإن الفساد لا يأتي إلا من فاسد. وكما ذكر أبو العباس بن تيمية أن ما يخلب المروءات إنما يأتي من ساقط نسب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا وليد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا أبو مالك عن سعد بن طريف عن مجاهد لا أعلمه إلا عن سعد بن طريف عن مجاهد لا أعلمه إلا عن ابن عباس قال: إن البغي لا يدرك صاحبه ولو بعد 30 سنة. إسناده ضعيف جدا، ومعنى لا يدرك صاحبه أو أن يؤخذ به وتناله عاقبته ولو طالت المدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن حكيم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الفطر عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الخراساني عن حمران عن عبد الله بن عمر قال رسول الله. عن حمران. عمران؟ حمران بضم الحاء. أحسن الله إليكم. عن حمران عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن بهت مؤمنا حبسه الله في رضغة الخبال حتى يأتي مما قال بمخرج وليس بخارج، ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كانت له بكل حرف 10 حسنات، ومن أعان على خصومة في باطل لم يزل في سخط الله. هذا الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من الكبرى من حديث أبي الجواب الأحوص بن جواب الكوفي بهذا الإسناد، وإسناده لا بأس به، وروي من وجوه أخرى عن عبد الله بن عمر، وأخشى أن يكون هذا الحديث دخلت بعض جمله المرفوعة في جمل موقوفة، فإن تتبع الطرق يدل على أن بعضها روي غلطا. وقوله حبسه الله في رضغة الخبال، وقع تفسير رضغة الخبال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر أنهم قالوا: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهلي النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن عمر الشامي قال حدثنا ابن دريد عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه وبنى على خصومة بغير علم، كان في سخط الله حتى ينزع، ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج، ومن مات وعليه دين أخذ من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم، وحافظوا على ركعتي الفجر فإن فيهما رغب الدهر. إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، وتقدم من وجه آخر فيما سلف ويأتي من وجه آخر فيما يستقبل، وسبق القول فيه. والحديث إذا طال فإنه يقع الخلل في روايته، ولهذا قالوا من روى حديثا واحدا طويلا ولم يعرف له غيره فإنه ضابط له، بخلاف من تكثر روايته فإن الأحاديث الطوال يقع الخلل في ضبطها. وكان من الحفاظ من يعرف باختصار الحديث لئلا يطول عليه، وربما أداه اختصاره إلى روايته على وجه خلاف ما روي به أصلا. وممن كان يفعل ذلك شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى وغفر له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن جعفر الأشعري قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الطرفي قال حدثنا محمد بن الحسن عن فطر بن خليفة عن المثنى بن الصباح عن عطاء الخراساني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بغير علم حبسه الله في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن زكريا قال حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن يحيى المعافري حدثه عن سهل بن معاذ الجهري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما لا يعلم حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، ومن بغى مؤمنا بشيء يريد شينه سقاه الله في رضغة الخبال. هذا الإسناد إسناد ضعيف، لكن الحديث عند أبي داود من وجه آخر عن يحيى ابن أيوب به، وإسناده صالح وقد يحسن به الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سلم بن عصام قال حدثنا عبد الله بن حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عاصم عن قال حدثنا أبو عاصم عن أبي العوام عن أبي العوام عن فطر قال: قلت لعمرو بن عبيد: إني لأرجمك مما يقال إني لأرحمك. هذا غلط. إني لأرحمك مما يقال فيك. قال: أسمعتني أقول لهم شيئا؟ قلت لا. قال: فارجمهم. قال: فارحمهم. نعم. إسناد هذا الأثر صحيح عن عمرو بن عبيد صاحب البدعة المشهورة، وكأن فطر ابن خليفة رحمه مما قال الناس فيه من الكلام، وكان عمرو يخفي بدعته، فقال: أسمعتني أقول لهم شيئا؟ قال: قلت لا. قال: فارحمهم. وهذا إنما يصح في من كان بريئا مما يرمى به، وأما عمرو بن عبيد فإنه كان معتزليا قدريا وهو صاحب بدعة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا رسته قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لولا أني أكره أن يعصى الله أحببت أن لا يبقى في هذا المصر أحد إلا وقع في واغتابني، وأي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته يوم القيامة لم يعملها ولم يعلم بها. إسناد هذا الأثر عن عبد الرحمن بن مهدي صحيح، وقد رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: سمعت محمد بن أبي سعيد الثقفي يقول عن عبيد الله بن عبد الكريم الجيلي قال: من رأيته يطلب العثرات على الناس فاعلم أنه معيوب، ومن ذكر عورات المؤمنين فقد هتك ستر الله المرخى على عباده. وقال: لولا المنافق ما عرف للمؤمنين عيب، ولولا الرياء ما عرف المسدونين، ولولا أهل المعرفة لكان الناس كلهم في معنى البهائم، ولولا ستر الله لكان الناس كلهم مهتوكين. ما عرف المسترون. ولولا الرياء ما عرف المسرورون. أحسن الله عليكم. ولولا الرياء ما عرف المستور، ولولا أهل المعرفة لكان الناس كلهم في معنى البهائم، ولولا ستر الله لكان الناس كلهم مهتوكين. فمن كرمه جعل البر والفاجر في ستره. وإن لله عز وجل عبادا ما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، وإن الله يتعاهدهم كما تتعاهد الأم الشفيقة تتلاها في المهد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب جامع. حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي، حدثنا أبي الحكم بن أبان. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي الحكم بن أبان: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس وعنده أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فتنفس النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى، فقيل له في ذلك فقال: خصمان بين يدي الرب عز وجل، طالب ومطلوب. فقال الله عز وجل للمطلوب: اقضه. قال: يا ربي ومن أين وعلى هذا الحال؟ فقال الرب عز وجل: من حسناتك. فقضاه وبقيت عليه بقية. فقيل له قد أخذت جميع حسناتك. فقال: فخذوا من سيئاتي فاجعلوها عليه بقدر ما بقي من حقي. هذا حديث مرسل وإسناده ضعيف أيضا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يحرص الناس أن تلقى ديون بعضهم على بعض. هذا تكملة له وليس معلق. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يحرص الناس أن تلقى ديون بعضهم على بعض لينجوا. فلما استوفى صاحب الحق قال الله عز وجل لصاحب الحق: اردد على أخيك حسناته. وفتح له بابا من الجنة فإذا مدائن وقصور. فقال الله عز وجل: ذلك بإحسانك إلى أخيك وردك عليه حسناته، فخذ بيده فأدخله الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تصلحوا بين الناس بالدنيا، والله يصلح بينكم يوم القيامة. حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: والله لقد عظم الله حرمة المؤمن حتى نهاك أن تظن بأخيك إلا خيرا. فقال: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. إسناده صحيح وقد تقدم عن قتادة رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أبو خالد المخرمي قال حدثنا أبو خالد المخرمي عن خالد بن محمد الثقفي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إنما المؤمنون إخوة، فكيف بإيمان قوم متباغضين. لا بأس بإسناده. وبلال بن سعد تروى عنه كثير من المواعظ، ساق جملة منها النسائي في كتاب المواعظ من السنن الكبرى. ومعنى قوله إن المؤمنين إخوة: فكيف بإيمان قوم متباغضين، أي إذا وجد التباغض وانتفت الأخوة ضعف الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عثمان بن إياس عن عكرمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: لا يقول الرجل للرجل فاسق كافر. وإسناده صحيح. والنبز هو الرمي لإرادة العيب، واللقب هو ما دل على مدح أو ذم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قليل قال حدثنا جد قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك: ولا تلمزوا أنفسكم. قال: اللمز الغيبة والتنابز أن يقول لأخيه يا كافر. ولا يصح إسناده، فقد تقدم أن جويبر عن الضحاك نسخة معروفة عند المفسرين، وجويبر الأزدي أحد المتروكين، والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن أحمد ابن عقبة قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي عن المحاربي قال: قيل للربيع بن خيثم: ما لك لا تذم الناس. ابن خثيم قيل للربيع بن خثيم: ما لك لا تذم الناس؟ قال: والله ما أنا على نفسي مراض فأتفرغ من ذمهم إلى من ذمها إلى ذم غيرها. إن الناس خافوا الله في ذنوب غيرهم وأمنوا على ذنوبهم. وهذا الأثر إسناده ضعيف، لكن رواه ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد عدة عن الربيع، فهو ثابت عن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا هشام بن محمد الكلبي عن لوط بن يحيى الأزدي يعني على ابن جهير الأزدي عن وبرة المسلي قال: قال لي عبد الله بن عباس. ايش عندكم انتم، مسلمي ولا ايش؟ ايش المسلي؟ نعم، وبرة المسلي. نعم، احسن الله اليكم. عن وبرة المسلي قال: قال لي عبد الله بن عباس: يا وبرة، الا اعلمك كلمات هي احسن من الدهم الموقوفة؟ يا وبرة، دع كثيرا من الكلام فيما لا يعنيك، فان ذلك افضل، فلست آمن عليك فيه الوزر، ودع كثيرا من الكلام فيما يعنيك حتى ترى لذلك موضعا. فرب متكلم بالحق النقي قد تكلم به في غير موضعه فيحيف. ولا تحاربن أو تمارين حليما ولا سفيها، الحليم يقليك وإن السفيها يؤذيك. واذكر أخاك إذا توارى عنك بمثل الذي تحب أن يذكرك به إذا تواريت عنك، فإن ذلك هو العدل منك. واعمل عمل من يعلم أنه مجزي بالإحسان مأخوذ بالإجرام، حسبك يا وبرة. سناده ضعيف جدا. عندكم في النسخة من الدهم الموقوفة هكذا في أوله: أحسن من الدهم الموقوفة. نعم، الدهم يعني الخيل الموقوفة مربوطة في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى الرازي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن عمري عن محمد بن كعب عاصم العمري أحسن الله عليك. قال حدثنا عاصم العمري عن محمد بن كعب في قومه: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: الرجل يكون على غير الإسلام فيسلم فيدعونه بدينه الأول فيقول: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي وقد أسلم. إسناده حسن وتقدم معناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصوفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات همازا لما زم ملقبا للناس كان يوم القيامة علامته أن نسمه على الخرطوم من كلا الشقين. هذا حديث رواه الطبراني وغيره وإسناده ضعيف. والخرطوم هو الأنف، والوسم هو جعل علامة عليه، فإن الوسم والسمة هي العلامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا علي بن أحمد الجوازي قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك الحزامي قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده حارثة بن النعمان عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لازمات لأمتي: سوء الظن والحسد والطيرة. سوء الظن والحسد والطيرة. والطيرة. قالوا: يا رسول الله، فما يصنع بهن؟ قال: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فاستغفر، وإذا تطيرت فامضي. وإسناده ضعيف وقد تقدم ذلك وبينا معناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الظن يخطئ ويصيب. رجاله ثقات. وتقدم أن هذا الحديث غلط، وأن أصله في قصة تأبير النقل عند مسلم وليس فيه هذا اللفظ. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: التجسس أن تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره، وكنا نحدث أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يشين. وكنا نحدث أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يشينه ويعيبه، وأن تكذب عليه فذلك البهتان. وإن تكذب عليه وإن تكذب عليه فذلك البهتان يكون كما أنت كان لو وجدت جيفة امرئ أن يأكل منها، كذلك فكره لحمه وهو حي. إسناده صحيح عندكم هكذا، يقول كما أنت كان وأن تكذب عليه وإن تكذب عليه فذلك بهتان، يقول كما أنت كاره. أي نعم هذا صحيح. نعم كما أنت كاره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل بن الخصيب قال حدثنا يحيى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا حسن بن عمرو السجستاني قال حدثنا عبدة بن أبي برزة عن علية النحوي عن الضحاك إن بعض الظن قال هو ما تكلم باللسان وليس في القلب. وإسناده ضعيف، والمراد أن الظن الذي يقع هو ظن القلب، وأما ما يجعل اللسان فإنه لا يكون ظنا بل يكون قد أبداه صاحبه إما غيبة أو بهتانا أو رميا أو غير ذلك، فالظن محله القلب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو موسى وأبو الدار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما فيه. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول فيه؟ قال إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. تقدم أن هذا الحديث عند مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو يعقوب قال حدثنا رمادي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، قال حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن كما حرم الميتة. وإسناده جيد كما تقدم، فإن علي بن أبي طلحة وإن لم يسمع من ابن عباس فإنه أخذ التفسير عن أصحابه كمجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا الوليد قال حدثنا الحسين بن علي قال قل على عامر عن أسباط عن السدي قال زعم أن سلمان كان مع رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يخدمهما ويخف بهما. نعم. ويخف بهما وينال من طعامهما. يخفف عنهما من العناء. نعم. يخف بهما. ويجوز أن تكون يخف بهما يعني يكون في خدمتهما دائرا حولهما. نعم. ويخف بهما وينال من طعامهما. وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم بقي سلمان نائما لم يسر معهم، فنزل صاحباه فطلباه فلم يجده فضرب الخباء فقال ما يريد هذا العبد إلا يجي إلى طعام معد وخباء مضروب. فلما جاء سلمان أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قدح، فقال يا رسول الله بعثني أصحابي تؤذمهم إن كان عندك، قال ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا بالأدم بضم الهمزة. ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا. فرجع سلمان فأخبرهم فانطلق حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال إنكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما، فنزلت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إنه كان نائما. وإسناد هذا الحديث ضعيف، والأدم ما يجعل على الطعام ليؤكل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد المعنى قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتناما لعلم ربنا وأكرمنا. حدثنا أبو سعيد هذا استند أبو سعيد المعنى ولا المعني؟ هو بالياء، الصواب بالياء، إلا أن يكون مقصودا رده على حديث قبله، حدثنا أبو سعيد المعني يعني بمعنى الحديث، لكن إذا لم تقدم فهي قبيلة من قبائل العرب. أبو سعيد المعني نعم قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغنني بالعلم، اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وكرمني بالتقوى، يعني هذا ساقط في نسختنا، اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى. وهذا حديث معضل لأن سفيان من أتباع التابعين. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان بن عيينة لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخبرنا أبو يحيى قال حدثنا سهل قال حدثنا أبو المنذر الوراق قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم واحد وأباكم واحد ونبيكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده من وجه آخر عن الجريري به وإسناده صحيح. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان قال حدثنا المبارك ابن فضالة قال سمعت الحسن يقول الإيمان أن تعلم أن ما قاله الله عز وجل كما قال. إسناد هذا الأثر حسن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، والمعنى أن حقيقة الإيمان أن تعلم أن ما قاله الله عز وجل آمرا لك أو ناهيا عنك هو كما قال، فأتمر بأمره واجتنب نهيه. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذا جزء من كتابه به من محاسن الختم، فأراد أن ينبه أن العمل بما فيه من أمر أو نهي ينبغي أن يكون كما ورد في الشريعة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة ومن الكتاب، وبالله التوفيق.